اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 20 جزء من ذلك. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء عبد الرحمن محزري، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم السبيت، وهذه تحية كذلك من منفذ الفترة على هواء الزميل وليد بن عبد الرحمن النومان. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي المباشر اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين ليصححوا فيه تلاوات الإخوة المستمعين الكرام. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. كما أرحب في بداية هذه الحلقة بضيفها فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، إمام مسجد عبد الرحمن الموسى والمقرب الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييكم إبراهيم ويبارك فيكم وفي هذه الإذاعة المباركة وفي جمعيتنا الخيرية. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بتواصلكم معنا. المقطع اليوم معنا أيها الإخوة هو الآيات من سورة الحشر، من الآية 18 حتى الآية 21. إذن نأمل من الأخوة من أراد المتابعة معنا في هذه الحلقة وأيضا مشاركتنا أن يفتح المصحف على سورة الحشر ويركز على الآيات 18 19 20 21. والآن طبعا نبقى في مع تلاوة للشيخ صابر حفظه الله يتلو هذا المقطع، وأيضا من أراد المشاركة الاتصال على رقم 011-42-5299-99. لكن نستمع الآن المقطع من الشيخ صابر ثم نعود إن شاء الله. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة الحشر سورة مدنية، عدد آياتها 24 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بهديه، خافوا الله واحذروا عقابه بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، ولتتدبر كل نفس ما قدمت من الأعمال ليوم القيامة، وخافوا الله في كل ما تأتون وما تذرون، إن الله سبحانه خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهو سبحانه مجازيكم عليها. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أي ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم فأنساهم بسبب ذلك حظوظ أنفسهم من الخيرات التي تنجيهم من عذاب يوم القيامة. أولئك هم الموصوفون بالفسق الخارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله. ثم يقول الله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أي لا يستوي أصحاب النار المعذبون وأصحاب الجنة المنعمون، أصحاب الجنة هم الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه. ثم يقول الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من الجبال ففهم ما فيه من وعد ووعيد لأبصرته على قوته وشدة صلابته وضخامته، خاضعا متشققا من خشية الله تعالى، وتلك الأمثال نضربها ونوضحها للناس لعلهم يتفكرون في قدرة الله وعظمته. وفي هذه الآية حث على تدبر القرآن وتفهم معانيه والعمل به. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات، جزاه الله خير. وكما تعلمون أيها الأخوة، في هذا التفسير جواب للسؤال الذي سوف يطرح إن شاء الله في نهاية الحلقة. وأيضا نذكركم بمسابقة تصحيح التلاوة التي يعني الشيخ جزاه الله خير يقيم أفضل مستفيد معنا في هذه الحلقة، ثم يفوز إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة بالقلم القارئ. أهلا بكم مستمعينا الكرام، لمراجعة التواصل معنا على الرقم 011-40-52-999 011-40-52-999. أهلا ومرحبا بكم شيخ صابر، أهل من ملاحظات حول هذا المقطع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. بعض الملحوظات التي قد تشيع يعني الأخطاء فيها والوقوع فيها، منها على سبيل المثال لا الحصر: يا أيها الذين آمنوا، هذا المد في أول كلمة من أول الآيات، يا أيها الذين آمنوا، هذا مد جائز منفصل. في الواقع نمد على حسب يعني منهج المصحف أربع حركات أو ضعف المد الطبيعي مرتين، على الرغم أنه مكتوب في نفس الكلمة يا أيها، فيظن البعض أنه متصل، فهو متصل رسما لكن في الواقع منفصل حكما، لأن كلمة يا مستقلة عن كلمة أيها، لكن وإن رسمت في المصحف كلمة واحدة زي كلمة هؤلاء في الهاء الأولى منفصلة عن الثانية. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، التاء مرققة، يخشى أن تتأثر بالغنة التي تتبعها، والغنة متأثرة بالضاء مستعلية، فيخشى أن نقول ولتنظر طا ولتنظر نفس، نرقق التاء. إن الله خبير كذلك. وهذا باب، يعني باب التجاور، إذا تجاور المفخم مع المرقق يحذر أن يطأ أحدهما على الآخر، لا نرقق المفخم ولا نفخم المرقق، بل ينبغي أن نحذر. فنقول إن الله خبير، الهاء في لفظ الجلالة مرققة، وهي بين اللام المغلظة قبلها وبين الخاء المفخمة في كلمة خبير، لولا انتبه ستصبح إن الله خبير، الله الله خبير. وكذلك أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة ثلاث كلمات متكررة لكلمة أصحاب، كلمة واحدة متكررة ثلاث مرات. أيضا قد يفخم البعض الحاء، إما لأنها في العامية فتجري على لسانه مجرى التعود، أو متأثرة بالصاد قبلها فيقول أصحاب الجنة أصحاب، أمس والله صليت يعني خلف الإمام فخم الثلاثة قال أصحاب أصحاب أصحاب، والصحيح ترقيقها أصحاب الجنة هكذا. والمفروض الإمام يصلي خلفه يأخذ حذره. لا ما شاء الله الأئمة جيدين، لكن البعض يفوته أشياء مثلها. لو أنزلنا اللام الساكنة في لام الفعل لابد من ظهور اللام خوفا من ضعف ظهورها أو إضغامها في النون للتقارب، فنقول لو أنزلنا أنزلنا جعلنا مثل هذه الكلمات، قال ابن الجزري وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، قل نعم بدأ قل نعم قلنا وجعلنا كأنها مضغمة، لكن الصحيح لو أنزلنا يضع اللسان في مخرج اللام ويتحقق من ظهور اللام الساكنة قبل النون. آخر يعني مثال، وتلك الأمثال نضربها للناس، يحذر من قلقلة الضاد، وهذا شائع كثير من كثير من الناس يقول نضربها نضربها للناس. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خير يا شيخ صابر، فعلا ملاحظات يعني يقع فيها الكثير، وإن شاء الله الآن يعني نستقبل اتصالات الإخوة. أول اتصال معنا منهم عبد العزيز الرشيد. عبد العزيز تفضل. خير عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عبد العزيز سم. الله يحفظك سمع دولك. إن الله خبير ولا خبير؟ نقول خبير خا يعني خا ولا خا؟ خا. يعني الخاء دائما مستعلية، يعني اللسان يرتفع عند حرف الخاء من حروف مستعلية، يعني وسبع علو خص ضغط قذ حصر خاء صاد ضاد غين طاء قاف ضاء، كل هذه اللسان يستعلي في النطق. فلا تقول خالدين أبدا، تقول خالدين، لا تقول غيري غيري. واضح؟ الله يحفظك يا ابن العزيز. فضل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عندك النار الجنة مرتين، النون مشددة هذه يا ابن العزيز، لها حكم خاص ولا ما لها حكم؟ ما مر عليك حكم النون المشددة؟ لا. إيش حكمها؟ أنطقها مرتين نونين. كيف؟ شد الجنة. ممتاز. لكن فعلا أنت تنطقها مشددة فعلا، لكن في القرآن الشدة في النون والميم لها وضع خاص يسمونها حرف الغنة. الغنة طويلة شوية أكثر من الشدة العادية، أكثر من شدة الرحمن الرحيم أو بسم الله، لا نقول بسم الله الرحمن، لا، لكن في النون والميم يطول هذا الزمن يسمى زمن الغنة. فتقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لما قلت أصحاب النار وأصحاب الجنة مشدد تشديد عادي، لكن ليس لها حظ في الغنة. أعطيها الغنة أحسن. الجنة. أحسنت، ممتاز، تفضل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ممتاز. شايف شايف متصدعا خاشعا متصدعا مثلها. طبعا النون والميم حكمهما واحد في الغنة، فغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كل حرف غنة بدا. تفضل. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. للناس ما دمنا تكلمنا عن الغنة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما يحفظك ابن عزيز. عبد العزيز سبق أنك اشتركت في حلقات تحفيظ أو شيء؟ أي. فترة طويلة ولا فترة قصيرة؟ يعني جهت كم سنة. لو عندك فرصة الآن وقت ولو ساعة يعني في الأسبوع ساعتين وتدرس التجويد، أنت قراءتك اللغة العربية صحيحة ممتازة ما شاء الله تبارك الله، فقط ينقصك تنبيهات بسيطة في التجويد. سأل الله أن يفتح على قلبك ويبارك فيك يا عبد العزيز. جزاك الله خير. شكرا لك عبد العزيز، وأحسن لكم شيخ صابر بما يحل. طيب شيخ صابر هو سنادوك يعني مثل ما قرأ قبل قليل هو مسألة النون المشددة. نعم. هي أحيانا أنا شفت الأخ أحيانا واحدة يشدها والثانية يرخيها وكذا. هي طبعا هو الأشياء هذه أنا حتى سألته يعني أنت مطلب بحلقة الارتباط بمجالس القرآن فيه بركة ويتطور الإنسان بدون ما يشعر في الحلقة. يعني تدخل اليوم الحلقة وتلقائيا تتحسن تلاوتك بدون ما تشعر. يعني لو سجلت نفسك اليوم ثم سجلت بعد شهر تفاجأ تلاوتك تحسنت، ربما يسمعها غيرك يشعر بالتحسن لأنك لاحظت تحسن تدريجي أنت ما تدري كيف تحسن. فالإحساس بالغنة وبطولها وقصرها بينمو حتى يصبح سجية، بعدين ما يفكر أنه طول ولا قصر. ممكن في البداية الإنسان يتكلف في التجويد، لكن التجويد إذا تعودنا عليه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه يريض فكه ويعوده يصبح سجية. نعم نعم. أحسن لكم شيخ. وعليكم. سالم المطيري تفضل سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ. تفضل سالم الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سالم ارفع صوتك شوي لو سمحت. إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله سالم، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك. قراءة متقنة ورائعة سالم. واضح أنك الحمد لله خاتم القرآن أليس كذلك؟ بلى. ما شاء الله، يعني شاء الله. نفس القارئ يظهر فيه. هل درست التجويد على يد أحد؟ هل قرأت عن مشايخ؟ أجازك أحد؟ نعم أنا في تخصص الدراسة القرآنية وأدرس التجويد. نفع الله بك يا شيخ، نفع الله بك، نفع الله بك، رفع قدرك. اللهم آمين. الله يجزاك موفق يا شيخ سالم، استفدنا من تلاوتك. حفظك الله. الله يجزاك. الله يجزاك. أحسن لكم شيخ صابر. أيضا معنا الأخ عبد الرحمن من مكة. ألو. ايوه عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ممتاز، يعني شوف ان طلعت معك ممتازه جدا زيها يا عبد الرحمن. لو رايت ميم، شوف الميم اللي فوق كلمه خبير بما، شفت الميم؟ شفت الميم هذه؟ أيوه. هذه ميم الإقلاب، يعني التنوين، نون التنوين انقلبت إلى ميم. أعطيها نفس زمن الغنة. إن الله خبير بما تعملون. تفضل. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يحفظك يا عبد الرحمن. طبعا قراءتك ما شاء الله فيها جوانب ممتازة، يعني التفخيم والتدقيق عندك إلى حد كبير ممتاز، لكن ينقصك بعض الاهتمام بالغنن والقلقلة والأشياء هذه. عبد الرحمن كم عمرك؟ 12 سنة. ما شاء الله. عندك بتروح حلقات أو تشارك في حلقات؟ لا، في البيت. اي حاول، حاول لو وجدت فرصة أن تشارك في حلقات، ولو في البيت عندك حد يحفظك. خلي لكم لقاء في الأسبوع تجويد، يعني كيفية تحسين التلاوة والغنة والمد والقلقلة والأشياء هذه. يا عبد الرحمن قراءتك ممتازة، ولا ينقصك إلا أشياء خفيفة جدا. بارك الله فيك يا ولدي. نعم شرق. الله يوفقك عبد الرحمن. الله يحفظك. الله يبارك فيك. معنا كذلك عبد الرحمن من الظهران. عبد الرحمن. محمد، السلام عليكم. محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. الله يسعدك. أهلا وسهلا. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يرضى عليك يا محمد ويبارك فيك. أخي محمد، سمع دوك. بغيت أسألك سؤال. الفاسقون، الفائزون، عند الوقف على النون، النون حرف قلقلة ولا تعرف حروف القلقلة يا محمد؟ معروفة. نعم، اللي هي قطب. ها؟ قطب جد. قطب جد. النون منها؟ لا. يعني لو قلنا الفاسقون الفائزون يعتبر هذا خطأ ولا صحيح؟ لا خطأ. أيوة الطبيعي نقول أظلم شيطان رجيم أولئك هم الفاسقون. أحسنت. الفاسقون الفائزون هكذا. يا سلام. خبير نقول إن الله خبير ولا إن الله خبير؟ خاء مفخمة مفخمة ما شاء الله. قراءتك والله قراءتك يعني مؤثرة وجميلة وفيها يعني اهتمام بالأداء. نفع الله بك يا محمد. الحمد لله رب العالمين. من فضل الله ومنه وكرمه. اللهم لك الحمد. زادك الله من فضل يا محمد. شكرا. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير أخي محمد. حياك الله. معنا كذلك أبو محمد من جدة. أبو محمد عفوا. أبو محمد مرحب. مرحبتين حياك الله أبو محمد. الله يحييك. السلام عليكم شيخ صالح. وعليكم السلام يا ابو محمد. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. الله فيك. تفضل يا ابو محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله ما شاء الله رائع يا أبو محمد. رائع ما شاء الله. قراءتك ممتازة أبو محمد. تتعلمت على يد شيخة أو في حلقة؟ أي نعم جالية العزيزة. هذا مشاركة ثانية. نعم فات كنت تعرفنا يا شيخ صادق. نعم ما شاء الله. بهذا المناسبة أشكر الجالية العزيزة تقدم لنا كل حاجة والشرب والأكل يعني هذا ما شاء الحمد لله. هذا البلد نشكر ذلك من فضل. نعم نعم صحيح. نعم هذا كله يعني ما قصر الدولة. احنا اللي نقصر بالاسبوع مرة واحدة ندرس بعلنا يا شيخ صابر. الله يفتح عليك. واشكر مرة ثانية شيخ محمد ادريس واستاذ طلحة هذه استاذي. شكر الله لهم جميعا. شكر الله لكل من خدم القرآن واهله في هذا البلد الطيب يا ابا محمد. بارك الله. شكرا لك يا ابا محمد. الله يحفظك. ما شاء الله. جزاكم الله خير الشيخ صابر. ايضا معنا الاخ ناصر من الرياض. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يحفظك يا ناصر. ما شاء الله عليك. ما شاء الله قراءة جميلة. هو يعني لكن لو قلنا يا ناصر ولتنظر نفس ما قدمت لغد أم لغد أيهما صح الأولى أم الثانية؟ لغد. يعني الدال فيها قلقلة صح؟ نعم. أحسنت. لكن لو قلنا كذلك وتلك الأمثال نضربها الأمثال أم وتلك الأمثال، أيهما صح، الأولى ولا الثانية؟ الأولى. الأولى ليس فيها غنة لأنها ميم ساكنة وليست ميم مشددة ولا مخفى. أحسن الله إليك يا ناصر، بارك الله فيك وكتب أجرك. اللهم شكرا لك يا أخي ناصر. شكرا لك. ما شاء الله ما شاء الله. عفوا. معنا كذلك عبد الرحمن من أبها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يرضى عليك وبارك فيك يا عبد الرحمن. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك. تبارك الله. شكرا الله لك مشاركتك طيبة يا عبد الرحمن. شكرا لك عبد الرحمن. معنا كذلك من الجوف الأخت زينة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يرضى ويبارك فيك ويرضى عليك يا زينة ويزيدك من فضلك العظيم وينفع بك. أوصيك زينة إن كان يعني قريب منك من يحتاج لأن يتعلم أقرئه كما قرأت وتعلمه كما تعلمت حتى أنفع الله بك. شكرا لك. يا شيخ. نعم. جزاك الله خير. إحنا تعلمنا منكم واستفدنا منكم الكثير لكن ما نعرف شلون نشرح يعني إذا علمنا أحد شلون. طبعا يعني الشيخ بيحتاج إنك تدرس منهج كتاب معين من الكتب المبسطة كتب التجويد الموجودة أو مذكرات التجويد الموجودة مثلا وتمسك الباب تقرأيه وتفهميه وتجعل له ملخص يسير خفيف على الناس وتشرحيه كأنك بالضبط في درس من كتب المدرسة التي تحضريها وانت طالبة أو انت معلمة وتشرحيها نفسك أو تشرحيها لغيرك. أبدا بسيط. الله يرضى عليك. معك هيا ها؟ اي نعم تفضل هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر نفس ما قدمت لغد. أفهم حقها من المد الطبيعي بس. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما قدمت لغد. ممتاز. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أعيدي مرة ثانية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أيوة. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. بارك الله فيك. هيا حلا. حلا كيف تعلمت يا حلا القرآن؟ دائما اقرأ مع زينة. دائما يعني زينة اللي علمتك؟ علمت من إندونيسيا دائما. بس أنا أبغى حفظ يا شيخ في الساعات بالهل. بس حفظت بس سورة اسمه وطيئة والملك بس. وغيره صعبة ما في أعرف. ما في صعوبة. أنت اقرأي بس اقرأي كثيرا كثيرا كثيرا ثم احفظي ما تيسر لك. ما في مشكلة. لكن أهم شيء تقرأي كثيرا وتصبح قراءتك ممتازة وصحيحة. بارك الله فيك يا حلا. بارك الله في زينة. شكرا. جزاك الله خير. يعني ما عظم يكون هذا التكامل. جميل. أن زينة يعني تبدأ تعلم هذه. ما شاء الله تبارك الله. أخت حنان بارك الله تقبل. اللهم كل حرف ثلاثة إن شاء الله في ميزان حسناتها. صحيح. ويعني رسالة حق نوجهها لكل من كان لديه مثلًا عامل أو عاملة أو خادم في المسجد في المنزل أو حتى في العمل. أن يكون اهتمامه كما يهتم بأمور البيت وكذا أيضا يهتم بأمور التي سوف تبقى له ذخرة عند الله. نعم الآخر. نعم. أفضل وأعظم. نعم بالشكل. من أملج الأخ عبد الرحمن. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالكم يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا عبد الرحمن وبارك فيك. اللهم أمين وإياك يا شيخ. تفضل الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يبارك فيك يا عبد الرحمن ويحفظك ما شاء الله. قراءة طيبة. الله يبارك فيك عبد الرحمن. نعم. حرف الجيم لو قلنا أصحاب الجنة اقرأ بس فقط هذه. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. يعني لو قلنا أج أو قلنا أج أيهما أصح في نظرك في سمعك؟ على حسب علمي الأولى الجنة. أحسنت. الجنة. شوف إيش قلتها أنت بدون تلاوة الجنة صح؟ نعم نعم. لكن في التلاوة قلت الجنة صح؟ نعم يا شيخ أنا أعاني من حرف الجيم وحرف الذال. لا أنت ما شاء الله قلتها ممتازة الآن قلت الجنة. نعم. ليس فيها معنى. أي فعلا حرف الجيم من الحروف الشديدة يعني ينحبس صوت الحرف في مخرجه أج لا يستمر معك. لو استمر معك أج فهو رخو أو رخو وهذه الرخاوة ليست من صفة الجيم. شديدها لفظ أجد قطن بكت الهمزة والجيم والدال هذه الحروف كلها تسمى حروف الشدة في اللغة العربية. فتقول أصحاب الجنة ولذلك لا يستطيع الذي يقرأ الجيم رخوة أن يتقلقل أبدا يقول مريج يحاول يقول مريج ما يجي ما تجي معه أبدا. واضح؟ الله يحفظك يا عبد الرحمن ويبارك فيك. عبد الرحمن أنت من أين تكلمنا؟ الأملج يا شيخ. أملج؟ إيه نعم نعم. شكرا يا عبد الرحمن. حياكم الله. الله يحفظك. هو في هذه مشكلة شيخ صابر يعني معنا أبو عبد الله من الرياض. استقيق أبو عبد الله سمحت. يعني اللهجة اللهجة تتحكم أحيانا. هل هذا يعتبر بعض الناس ينطق الجيم جيم بعضهم جاء أو قريبة من الجاء جاء جاء الواقع هي حتى لو كانت فصيحة في اللغة لها شواهد في اللغة لكن ليست في القراءة. يعني لم ينزل بها القرآن أو لم تصل إلينا يعني كل ما وصل إلينا من متواتر من القراءات كلها ليس فيها جيم ولا جيم كلها أج جيم هكذا بالحرف الشديد. الله يحسنك شيخ. وعليكم الله يبارك. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبو عبد الله. أهلا وسهلا. مرحبا بكم. أولا الله تعالى يبارك لكم في جهودكم هذا البرنامج الجميل. طيب. ينفع الجميع إن شاء الله. وإياكم عبد الله الله يحفظك. تفضل حفظك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يرضى عليك يا أبو عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أبو عبد الله إن شاء الله يمكن تأخذ فائدة قبل أن تترك المايك. تفضل. وقفت قلت لرأيته خاشعا ثم بدأت لرأيته خاشعا. في الواقع ليس المسألة مسألة البدء والوقف لكن لرأيته أم لرأيته. الهمزة مرققة مفخمة أتوقع مخففة أنا رأيته الراء أيوة. حرف تخفيف الراء مفخمة لأنها مفتوحة طبعا وهي أثرت على الهمزة شوي فكأني سمعتها لرأيته لكن الصحيح لرأيته الله عليك ما شاء الله ما شاء الله كذا أنت تستاهل كل خير يا عبد الله بارك الله فيك وحفظك شكرا يا عبد الله بارك الله فيكم بارك الله فيك مع السلامة. معنا أيضا المتصل مين أبو وليد تفضل يا أبو وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين تكلم يا أبو وليد؟ من الرياض. الله يحييك تفضل. حياك الله أبو وليد أهلا وسهلا. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله تبارك الله الوليد، الله يحفظك ويرفع قدرك يا أبو وليد على هذه القراءة الجميلة وهذا الصوت الندي، الله يجعل في ميزان حسناتك. أنا أظن أنك الشيخ ناصر القطامي بس متنكر في اسم أبو وليد. متأثر من الشيخ. تقلد الشيخ بس الحين ما تقلد أحد، هذا صوت اللي طبيعي. ما شاء الله تبارك الله. اسمك يا أبو وليد؟ اسمك كريم؟ اسمي سيف الله. سيف الله، الله يوفقك يا أبو وليد. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم جزاكم بارك الله فيك وكتب أجرك، الله يحفظك بارك فيك. بيض الله وجهكم. حياك الله. آمين. كذلك معنا أم أحمد. أم أحمد من جدة. تفضل يا أم أحمد الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يحفظك يا أم محمد وبارك فيك يا أم أحمد وبارك فيك ويكتب أجرك. اللهم آمين. هل تعلمتي في إحدى الدور أو شيء أم أحمد؟ أيوة أنا بمشي دار الحافظات وحافظة الحمد لله إلى الجافية. الله يرفع قدرك يا أختي وبارك فيك ويثبتنا وياك ويرزقنا وياك العمل بهذا الكتاب العظيم. جزاك الله خيرا. الله فيكم. شكرا لك. جزاك الله خير يا شيخ. هل من توصيات لها شيخ صابر؟ والله أم أحمد وغيرها يعني دائما أصحاب التلاوة المتميزة دائما أسألهم في دار في حلقات حتى يعلم الناس جميعا أن حلقات التحفيظ والدرر لها فضل كبير وأنها لها أهمية كبيرة. ما في أحد يتعلم لوحده في بيته، قد يستفيد من برامج، قد يستفيد من قراءة أحد، أما التعلم الذي يظهر فيه بصمة التعلم الحقيقي والأداء الجيد يكون غالبا في الدور أو في الحلقات أو في المعاهد المتخصصة. أنصح أم أحمد وغيرها يمكن لو قطع وسط الجاثية كأنها يعني ما زالت في يعني بعد بداية الطريق بقليل أن تلزم حلقات الدور أو المعاهد وأن تطور من تلاوتها بأحكام التجويد، يعني لا تكتفي فقط بأن تدرس يعني الدور غالبا فيها مراحل أحكام من الأسلاكنا والتنوين ومرحلة للمدود ومرحلة للمخارج ومرحلة كذا مناهج يدرسونها يعني. نعم، فالذي يستمر سيصل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. شكرا لك يا أم أحمد وحصل لكم شيخ صابر. طيب. من معنا مريم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يحفظك يا مريم ويبارك فيك. ربما نسألك مريم نفس السؤال الذي نسأل أخواتنا، كيف حفظتي أو تحفظين؟ عشان أنا داخلة في دار. يا سلام، دار صار لك أكثر من يعني فصل دراسي أو أكثر؟ كيف؟ من مدة طويلة ولا توك داخل الدار؟ لا من مدة طويلة. ما شاء الله، لكن حسيتي بفائدة وتغير كبير في تلاوتك. أيه يا مريم؟ الحمد لله، شفت من ناحية التجويد الحمد لله. الله يحفظك يا مريم ويبارك فيك وتقبل منك وقتك. اللهم ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير، جزاك بارك الله. اليوم يبدو مناسبة الآيات ما شاء الله هذه فيها يعني أثر القرآن على الجبال، أثر التلاوة خاشعة. أي أيوة والله، هي تعظيم ما شاء الله ما شاء الله. معنا إسماعيل. اي نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، الله وبركاته. كيف حالك شيخ فاضل؟ الله يرضى عليك، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك، حياك الله ونفع بك. تفضل يا اسماعيل. طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو ان معلش يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يبارك فيك يا إسماعيل، يكتب أجرك. إسماعيل، الجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الجيم خشعت، صارت رخوة وليست شديدة، يعني صارت جبل، ولا الصحيح على جبل ولا على جبل، على الجبل بدون الهواء. يا سلام، بارك الله في كرة قدمك إسماعيل، شكرا لك، شكرا لك، جزاك الله خير. إسماعيل معك إبراهيم؟ ها، أي مع إبراهيم. ما شاء الله، تفضل إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يبارك لك يا إبراهيم. يكتب أجرك أنت وإسماعيل قاءة ما شاء الله طيبة وخاشعة صلى الله عليه وسلم حسناتك ما شاء الله. شكرا لك يا أخي إبراهيم. إذن كان هذا هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. الآن نبقى مع فاصل الذي يطرح فيه سؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله لنعلن أسماء الفائزين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فما المقصود بالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فما المقصود بالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذا استمعتم أيها الإخوة إلى السؤال الذي طرحه الزميل إبراهيم الشائع جزاه الله خير، والجواب كما تعلمون موجود في التفسير الذي أيضا طرح في بداية الحلقة. اللي فاته استماع للتفسير بالإمكان الاستماع إلى إعادة الحلقة أو الاستماع إلى هذه الحلقة وغيرها من حلقات الإذاعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء في اليوتيوب تكتب فقط إذاعة القرآن الكريم في اليوتيوب أو زيارة الصفحات صفحة الإذاعة على تويتر وفيسبوك، كذلك الاشتراك في قناة التليجرام. كل هذه يعني قنوات متاحة لمن أراد الاستماع لأي مادة موجودة في الإذاعة. بقي أن يعني نأخذ أسماء الفائزين في مسابقة التصحيح عند الشيخ صابر. بارك الله فيكم. اليوم والله كان ما شاء الله المستوى متميز. صحيح. لكن على حسب يعني طبيعة البرنامج ومنهج البرنامج في أكثر من يعني يحتاج إلى تصحيح ويستفيد من المصحف الناطق أو القلم الناطق وعنده أيضا استفادة يعني جيدة وحب للتعلم، أعتقد كانت معنا اليوم حلا من الجوف التي اتصلت مع زينة، نرشحها اليوم للفوز لعل الله أن ينفع بها. اللهم أمين، مبارك لك يا حلا، وإن شاء الله تتواصلي مع الإخوة ويتواصل أولياء أمرك مع الإخوة في الجمعية إن شاء الله، وتنالي الجائزة وهو عبارة عن قلم ناطق، وتستفيدي منه بمشيئة الله تعالى. أيضا الفائز في مسابقة المستمعين، السؤال الذي طرح الأسبوع الماضي، هي الأخت أم بلسم من الخبر، مبروك لك يا أم بلسم، وتتواصلين كذلك أنت مع الإخوة في الجمعية إن شاء الله لتنالي جائزتك. الحقيقة لا يعني يفوتني أشكر نهاية هذه الحلقة الشيخ صابر عبد الحكم، وهو المقرب الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى كذلك في الرياض. أتيت لنا اليوم رغم معاناتك الزكمة شوي اليوم شيخ صابر، الحمد لله الله يحفظكم، بل الشكر لكم ولهذه الإذاعة المباركة والجمعية الخيرية الموفقة. شكرا أيضا للإخوة في الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض لهذه الشراكة والتعاون. أشكركم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم، هذه رقود تحية من فريق العمل في تنفيذ الفترة وليد بن عبد الرحمن النمان، وتنفيذ البرنامج عبد الرحمن بن علي محزري، في الإعداد تقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وهذه تحية مخرج برنامج محمد بن سعيد الشمري، وكذلك تحية من الإخوة في إدارة الإعلام الجديد في حان السبيعي ونبيل الخليف. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.